إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في الأبواب والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري لبيان كلام الله عز وجل والفرق بين كلام الله وكلام المخلوق، وأنه ليس ثمة مقارنة ولا فرق، وإن فإذا قرأ المخلوق أو البشر كلام الله عز وجل فهذا لا يغيره عن كونه كلام الله، سواء كان حديثا قدسيا أو قرآنا، سواء كان قرآنا أم حديثا قدسيا. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل أنه قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث، أولا، الغرض من إيراد البخاري رحمه الله تعالى كله في هذا السياق الذي تقدمت عشرات النصوص في تحقيقه وفي بيان وضعه وفي بيان أهميته وفهمه، وهو أنه كلام الله عز وجل. فالحديث القدسي هو كلام الله عز وجل الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء نزل به جبريل أم بلغه الله إياه بطريقة من طرق الوحي المعروفة، فهو كلام الله تبارك وتعالى. إن قرأته أنت أو قرأه زيد أو قرأه عمرو فهذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه كلام الرب جل وعلا، وهو كلام يليق بجلاله وعظمته، كلام غير مخلوق. وأما الفوائد الأخرى التي في هذا الحديث فقوله: كل عمل ابن آدم كفارة، أي يكفر الله تبارك وتعالى به عنه سيئاته. ثم إنه حدد نوع هذا الجزاء في رواية أخرى: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. فهو كفارة، أي يكفر الله بها ذنوبه، فالصوم فالأعمال جميعا هي كفارة للذنوب، وهي أعمال واجبة على العبد، والفائدة تعود له هو نفسه، لا فائدة لله عز وجل منها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من يعمل سوءا يجزى به، إلى غير ذلك من النصوص. فالأعمال الصالحة ثوابها للعبد، فعليه أن يكثر من تلك الأعمال حتى يحقق الثواب الكثير، وأن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ثم قال: إلا الصوم، مستثنى من بقية الأعمال، لم يحدد أجره بتقدير معين كما حددت بقية الأعمال بأنها تضاعف إلى 10، إلى ماذا؟ إلى 700. قال: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. خص هذا الصوم بهذا الفضل العظيم لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، الصوم سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فالمخلص في الصوم لا يتغير صومه في غيابه عن الناس أو حضوره، لأن الصوم ربما وجد من يظهره ثم إنه إذا غاب عن الناس يفطر، هذا وارد، لكن إذا أخلص لله وصام صوما صحيحا بعيدا عن المؤثرات والمفطرات فإن الله قد تكفله بالأجر العظيم الذي لم يحد بحد كما حددت بقية الأجور أو بقية الأعمال، فإن أجر الصائم أجر عظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنة، أي وقاية يقي العبد من عذاب الله. وللصائم فرحتان كما هو معلوم، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، جعلنا الله وإياكم منهم. كما أن للصائم أيضا فضل عظيم، وهو أنه كما أن للصائم أيضا فضلا عظيما، فإنه للصائمين بابا معينا اسمه باب الريان، لا يدخله غير الصائمين، اللهم ادخلنا وإياكم مع هذا الباب. فهذا الباب إذا دخل الصائمون أغلق ولم يدخل بعدهم أحدا. فالصوم فيه فضل عظيم، بل إن فيه أنواع الصبر الثلاثة. ففي الصوم صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ماذا؟ على أقدار الله. فهو صبر على طاعة الله، حيث إن العبد المؤمن يصوم ابتغاء وجه الله، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا سيما أنه سر بين العبد وبين ربه. ثم إنه صبر عن معصية الله، فإنك تبتعد عن المفطرات والشهوات هذه التي حتى التي أحلت لك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهو صبر على أقدار الله، حيث إن الصائم يصبر على الجوع والعطش وبعض الأمور من أجل مرضاة الله أو ابتغاء وجه الله، فهو صابر أيضا على ماذا؟ على أقدار الله سبحانه وتعالى. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر وابن غياث قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية والرياحي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنه خير من يونس بن متى. قال ونسبه إلى أبيه. هذا الحديث أيضا هو الشاهد منه كالشاهد من الذي قبله، واللفظة التي تشهد لهذا قوله فيما يرويه عن ربه جل وعلا، فالكلام كلام الله عز وجل، وإن كان الذي بلغ به ونطق به بالنيابة عن الله عز وجل عندما بلغه إياه ثم هو بلغه للأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كلام الله حقيقة لا مجازا. فهذا هو الشاهد، كل هذه الحديث الشاهد منها واحد، وهو أن الذي سيقرأ الآن هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وهو كلام الله غير مخلوق أيضا. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن الحديث يشتركان في أن كل منهما كلام الله عز وجل، ويختلف الحديث القدسي فإنه ماذا؟ فإنه هو الكلام الذي ويتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فإنه لا يتعبد بتلاوته، وإن كان هو كلام الله تبارك وتعالى. فهنا يعني هذا هو الشاهد من الحديث. أما الفوائد الأخرى التي توجد في هذا الحديث فإن الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لا يجوز أن نفضله على يونس ابن متى، ويونس ابن متى نبي من أنبياء الله، والصحيح أنه أبوه وليست أمه كما روي عن البعض. الصحيح أن كلمة متى هو أبوه، فهو يونس بن متى، ومتى أب له. وقصة يونس عليه السلام هو نبي من أنبياء الله أنه بعث إلى أهل نينوى، ثم إنه لما كذبوه في البداية ضجر منهم وخرج مغاضبا وقال إنه سيأتيكم العذاب في اليوم الفلاني أو في الوقت الفلاني، ثم إنهم تابوا وأنابوا، فعاتب الله يونس عليه السلام بهذا العتاب الذي فيه درس عظيم، حيث ركب سفينة ثم اغتلم بهم البحر واضطرب، فاستهموا على أن يخففوا من السفينة، فوقع السهم 3 مرات على من؟ على يونس عليه السلام، فألقوا به في البحر ثم التقمه الحوت، فصار في ظلمات 3: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. ثم إن الله عز وجل علم صدقه وهو نبي من أنبياء الله، فألهمه هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على الدعاء بدعاء يونس عليه السلام، وهو من دعاء الكرب، ويماثله دعاء أيوب عليه السلام: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنجاه الله عز وجل حيث إلى جزيرة، ثم أنبت عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل منها، حتى أرده الله عز وجل إلى ما كان من صحته وسابق عهده، وبشر قومه وهم 100,000 أو يزيدون بالخير والفضل لما استجابوا له. فهذه خلاصة قصة يونس. أما المراد من هذا الحديث قول: لا تفضلوني على يونس بن متى، فهذا حمله العلماء على عدة محامل. قال قوم: المراد به قبل أن يبعث نبي، قبل أن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل الأنبياء جميعا، أنه قال ذلك قبل أن يعلم أو يعلم من قبل الله أنه هو أفضل الأنبياء، وهذا مرجوح. القول الثاني: لعل ذلك يراد به التفضيل الذي يقصد به التفاخر والخيلاء. وقول آخر أنه لا يفهمن أحد من قصة يونس عليه السلام أنه ينال منه، لأن البعض من الناس ربما أنه إذا كان يعني إذا قرأ مثل هذه القصة ربما يحمله عدم الفهم وضعف الفهم على النيل ممن؟ من يونس عليه السلام، وهو نبي وهو بشر، يعتريه ما يعتري البشر، وإن كان الله قد فضله بالنبوة، فلا يجوز أن يستغل مثل هذا الحدث للإساءة إلى من؟ إلى نبي الله يونس عليه السلام ولا غيره من الأنبياء. ولذلك ننكر على الكاتب المفتون المسكين الذي قال عن موسى عليه السلام في تفسيره لسورة القصص في ظلاله يقول إن موسى عليه السلام عصبي المزاج ونحو ذلك، لأن بعض الناس لا يتورع من النيل من الأنبياء. النيل من الأنبياء محرم، حتى ولو وقع منهم خطأ اجتهادي ثم سددهم الله تعالى بالوحي فإنه لا يجوز، أو ما بدر منهم قبل أن يبعثوا أنبياء، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، لكن كونه ينال منهم من أجل حادثة مثل هذه الحادثة فهذا أمر خطير. وكذلك الشأن بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يتنقصهم فإنه الناقص، ومن يكفرهم فإنه الكافر، ومن يعتقد ارتدادهم فإنه ماذا؟ هو المرتد، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت هذا الدين الذي نقلوه لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص كما فهموه وسمعوه وأدركوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتنبه لمثل هذه الأمور. البعض من الناس لا يتورع أن ينقد الصحابة أو يستغل بعض الأحداث التي جرت بينهم وبعض الفتن التي تسبب بها بعض من أسلموا ليدسوا على المسلمين، مثل عبد الله بن سبأ بن السوداء اليهودي المعروف الذي أسلم وفتن المسلمين، وكان بسبب فتنته حرب الجمل وحرب صفين، وكل ذلك يجب أن يترضى على الصحابة ولا يخاضوا في ذلك على سبيل الذم أو التنقص، فإن ذلك ليس من هدي أهل السنة والجماعة، وإنما هو من هدي الخوارج والروافض ومن نهج نهجهم من المفتونين. أما المسلم فإنه يترضى عنهم ويعتقد عدالتهم ويعتقد فضلهم ويتولاهم ويتقرب إلى الله بحبهم ويعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يجب على كل مسلم أن يعتقده تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فعلينا أن نحترمهم ولا نلتفت إلى بعض الأقلام التي تنال منهم سواء من أهل الرفض أو الخوارج أو حتى بعض من فتن من الكتاب الذين نالوا من عثمان ومن علي رضي الله عنهما ومن عمرو بن العاص ومن معاوية رضي الله عنهما أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يتنقصهم فإنه متهم في إسلامه، من يتنقص الصحابة فإنه متهم في إسلامه بغض النظر عن مقصده أو مراده بهذا التنقص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والآن مع ما يتيسر من الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم. الأخ وفقه الله يقول: أنا طالب جديد في الجامعة الإسلامية، يقول: أتيت من بلاد الكفر وأصلي من بلاد الإسلام، دولة كذا تكثر فيها الأشعرية والقبورية والصوفية، فبأي كلية تنصحني أن ألتحق بها حتى أرجع داعيا إلى الله عز وجل؟ نعم، أولا نسأل أنه يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن نعم الله عليك أن يسر الله قبولك في هذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية، هدية المملكة العربية السعودية إلى العالم الإسلامي بأجمعه، وهي التي خرجت حتى الآن ما يزيد على 50,000 منذ سنة 85,300,000 للهجرة النبوية من العالم الإسلامي، من أكثر من 200 جنسية من المسلمين أو من الأقليات الإسلامية في البلاد الأخرى. أما ما تذكره من البلاد التي جئت منها وأنهم يعتنقون التصوف والأشعرية وبعض الخرافات والبدع وما إلى ذلك مما يقعون فيه والعياذ بالله، أولا نسأل الله لهم الهداية جميعا، وثانيا نقول لك بالنسبة للكلية التي تريد اختيارها، أولا عليك أن تكمل معهد اللغة إن كانت لغتك ضعيفة، فتهتم بالالتحاق بمعهد اللغة العربية الموجود في الجامعة، وثانيا أنصحك بإما كلية الحديث أو بكلية الدعوة وأصول الدين، وكل كليات الجامعة فيها خير كثير، لكن ربما كان التخصص في العقيدة تحتاجه أكثر من في كلية الدعوة وأصول الدين، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. سأل الله إليكم. الدروس ولله الحمد مسجلة منذ الحمد لله ما أكثر من 30 سنة ولله الحمد، لكن بعضها يختص بمواضيع مهمة، منها سلمكم ربي درس بتاريخ 2/4/2/4 سنة 33 و400 الهجرة في شأن إثبات صفات الرب عز وجل ووجوب الإيمان بها كلها على الوجه اللائق به سبحانه، والحذر من ردها أو رد بعضها، والذي يهمنا والذب عن حمى الصحابة كلهم والرد على العقلانيين القدامى والمحدثين والتحذير منه. سجل وموجود الحمد لله. طيب جزاك الله خير. نعم. السائل الكريم يقول: أنا جندي في الشرطة الليبية وأتقاضى مرتبا، لكن يقول عندما حدثت معركة ما يسمى بالكرامة وفجر ليبيا لزمت بيتي ولم أذهب لمكان عملي، ومرتبي ينزل في حساب المصرفي، فهل مرتبي حلال أم حرام؟ أولا نصيحة للليبيين جميعا أن يلزموا بيوتهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ولا يدخلوا أنفسهم في هذه المعمعة، وكذلك الإخوة في اليمن، إلا إذا اعتدي عليهم، فإذا اعتدي عليهم فعند ذلك فالدفاع عن نفسي مشروع، ولكن تدفع المعتدي بالتي هي أحسن قبل أن تقاتله قتالا، فإذا أصر على قتالك فقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار ما دام معتديا وصائلا، لكن عليك أن تستخدم جميع الوسائل التي تتفادى فيها ماذا؟ قتله. هذا لابد أن تأخذه في الاعتبار، وهذا تجاه أي صائل. أما هذه الفتنة الموجودة لا تلتفت لبعض الفتاوى التي تقول لك قف مع فلان أو قف مع الحق، لو وجد من يمثل منهج أهل السنة حقا بدون غلو ولا تفريط وبدون زيادة ولا نقصان تقف معهم، لكن إذا كنت عاجزا وليس لديك شيء تدافع به عن عقيدتك فالزم بيتك والجأ إلى الله عز وجل واطلب العلم لعل الله أن ينقذ هذه الشعوب من هذه المآسي التي خطط لها أعداء الإسلام في كل مكان بالتعاون مع الأعداء الداخليين من المفرطين والمفرطين، نسأل الله العافية والسلامة للجميع. أما مرتبك فإن كان كل من يعني كان على رأس العمل يأخذ مثلك الآن فلا أدري، أقترح أن توجه هذا السؤال لشيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. نعم. ولم ننتهي سلمكم ربي من الكرامة وفجر ليبيا، مع أنكم حذرتم مرارا من هذه التسميات. نحن لا نعترف بهذه التسميات البتة، يعني هؤلاء الناس كلهم طلاب مناصب وطلاب حكم، كل هذه الأطراف، دعنا من التسميات المزيفة والتي تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، أنت في هذه الفتن مسؤول عن نفسك. عمر عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة لما ضعف الأمر في آخر أو في بعد خلافة يزيد وفي بعد أن انتهت خلافة يزيد وحصل ما حصل من الاضطراب في الدولة الأموية، لزم عبد الله بن عمر وكثير من الصحابة بيته حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان رحمه الله. هو لو كانت عنده عاطفة أصحاب العواطف لكان الأولى أن يبايع عبد الله بن الزبير، لأنه لا شك أنه أفضل من عبد الله من عبد الملك بن مروان، لأن عبد الله بن الزبير ماذا؟ صحابي رضي الله عنه. لكنه اجتهد في مسألة ما ظن أنه يعني تجتمع عليه بها الكلمة ولم يتيسر ذلك، لكن عبد الله بن عمر لم يبايع حتى عبد الله بن الزبير وهو أخوه، وهو وعبد الله بن الزبير كلاهما معروف بالزهد والورع والتقى والهدى، مع ذلك لم يبايع عبد الله بن الزبير. عندما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان جمع أولاده وأرسل البيعة إلى من؟ إلى عبد الملك، لأنه يرى أنه هو الخليفة القائم الذي تجب مبايعته بغض النظر عن ملابسات توليه وما سبق توليه من أحداث وفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم سابقا عدم جواز قراءة القرآن على الأموات، يقول ماذا عن قراءة ياسين على القبور؟ نعم، القرآن أنزل ليتلى لتقرأه على مكث ولتعلمه الناس ولتتأمله ولتتقرب به إلى الله، لا ليقام في المآتم من أجل كسب الأموال، فإن ذلك كله سحت محرم لا يجوز حضوره ولا الأكل منه ولا الأكل من المأدبات التي تقام في هذه المآتم، فإنها كلها مآتم مأدبات محرمة مبنية على محرم وأقيمت من أجل عمل بدعي ما أنزل الله به من سلطان. فقضية أن نقرأ القرآن بعد أن يموت لنا فلان من الناس ويجتمع الناس ثلاثة أيام أو أسبوع أو على رأس الأربعين أو على رأس الحول، هذا كله والله من الدجل ومن إضاعة الأموال ومن أكل أموال الناس بالباطل. إذا كان العلماء مختلفين فيما لو قرأت وأهديت إلى قريبك مجانا بدون هذه الطقوس ففيه خلاف، والصواب عدم جوازه لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تصدق عن ميتك بدون طقوس، حج عنه، اعتمر عنه، ادع له، أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه الموتى فهذا لم يرد به دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه البدع التي أحدثها الناس ويشجعها ويؤيدها القراء الفجار، أقول القراء الإيش؟ الفجار، الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ويشترون به ماذا؟ ثمنا قليلا. إذا أصبح الصباح كل واحد يمد يده، يلا على باب كريم، اليوم إن شاء الله يموت واحد. نعم، يبحث هذا القارئ الفاجر المجرم الذي يلعب بكتاب الله تبارك وتعالى. أنا أقول إنه مجرم، وأتقرب إلى الله بوصفه بماذا؟ بالإجرام، لأنه يلعب بكتاب الله، لأنه يترنم بكتاب الله من أجل الحلوى وسكر النبات والنقود والجنيهات والريالات، لأنه يأكل واللحوم والذبائح. والله لو جاءه واحد يريد أن يقرأ مجانا، مع أنه حتى القراءة مجانا ليس عليها دليل، لكن لو جاءه واحد يقول تعالى أنا ما عندي فلوس، تعالى قرأ لي على الميت الفلاني، يقول لا لا لا لا، أنا يعني أنا نخب أول، أنا VIP، ما أروح معك أنت، ها؟ أنا أريد من الناس التجار الذين يدفعون فلوس كثيرة، إذا مات لهم أحد يدوا له 10,000 جنيه 10,000 ريال، ها؟ أما أنت مسكين، ابحث عن القراء الضعاف المساكين الذين يعني يستطيعون يذهبوا معك، الذين يسكتهم الشيء القليل. ولذلك روي عن أحدهم من المجرمين الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يروى عن أحدهم أنه كان لما ما أعجبته النقود التي أعطوه إياها، فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى آخر الآيات. أهل الميت مساكين هم لا جهال، يظن هذا يعني هو أصلا باطل من البداية، لكنهم يريدون الأجر لميتهم، يريدون. قالوا: يا شيخ حرام عليك، اقرأ من الآيات الطيبة، آيات الرحمة، آيات كذا آيات كذا. قال: الله أكبر، تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم منه. فلما زادوه نقودا قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي بجنتي. والله يا إخواني يلعبون بكتاب الله، ويزداد الأمر سوءا، يزداد الأمر سوءا إذا كان هذا الذي يدفع من حق الورثة الأيتام المساكين، فكان كما يقول بعض إخواننا في بعض البلاد الإسلامية: موت وإيه وخراب ديار، موت وخراب بيوت، مسكين خلف له 1000 ريال ولا 1000 جنيه تدفع هذه للقارئ، ويجلس الورثة بدون شيء. بأي كتاب أم بأية سنة تأخذها أيها المجرم الأفاك الأثيم الذي تلعب بكتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأقول لكم أكثر من هذا، أنه لا يجوز أن تأكل من هذه المآتم. كان الصحابة إذا مات لهم أحد أغلقوا على أنفسهم بيوتهم، لا يجتمعون. ويقول السلف: كنا نعد الاجتماع لموت الميت ماذا؟ من النياحة، من النياحة، من النياحة. في بعض البلاد الإسلامية إذا لم يجدوا نائحة يستأجرون حريم، يستأجر له مرأة تصيح وتضرب خديها وتنتف شعرها والعياذ بالله. كل هذا من البدع، هذا من التقليد الأعمى لأعداء الدين، هذا كله ما أنزل الله بها من سلطان. يستأجر نائحة تنوح، وليست النائحة كالثكلة كما يقال. فاحذروا من هذه العادات. أنا أعرف أنها متغلغلة في كثير من بلاد المسلمين. يا أخي اتركها، هذه عادات سيئة. تقول: والله يضحكون علي بكرة، أنت ما سويت لأبوك مأتم، والله أنت ما تحب أبوك، أنت لا تحب والدك والدتك، لا تحب والدك، لا تحب قريبك، لما لم تقم له هذا المأتم؟ فلان أقام مأتم 10,000 ريال أو 10,000 جنيه وفلان أقام، وأنت يا بخيل ما سويت لأبوك شيء. ها، دعهم يقولون ما يقولون، لأن هذا الذي يفعلونه والله وتالله وبالله لا يصل إلى الميت منه مثقال ذرة، بل هو وبال عليك وعلى ميتك في الدنيا والآخرة، لأنه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما بخصوص بقية السؤال في مسألة قراءة يعني ياسين، فهذا الحديث ضعيف من جهة، ومن جهة أخرى من حسنه من العلماء فإنهم يرون، وهو لا يرتقي في الحقيقة للحسن، لكن قليل من العلماء حسنه، فإنهم يرون أن المقصود به القراءة عنده عندما يكون في حال الإيش؟ الاحتضار، عندما ينازع. يقول بعض أهل العلم أنك تقرأ سورة ياسين عملا بهذا الحديث الذي يبدو أنه ضعيف، فإذا كان ولا بد على الأقل يعني يقرأ، بيأخذ بهذا الرأي، مع أني لا أميل إليه، أرى أن الحديث ضعيف، لكن من عمل به فليكن بهذه الحال، وهي في حالة إيش؟ الاحتضار، عندما تبلغ الروح الحلقوم. أما بعد أن تفارقه روحه فلا تقرأ عليه شيئا. أنت بإمكانك أن تتصدق عنه، تروح المسكين لا يعرفه أحد، تدي له 100 ريال 200 ريال صدقة عن من؟ ميت. عن أبيك ولا عن أمك ولا عن أختك، تحج عنه، تعتمر عنه، تدعو له. أما تلاوة القرآن أو الصلاة عنه أو الصوم عنه، هذا ما أنزل الله به من سلطان، إلا الصوم الدين الذي عليه، مثلا صوم القضاء أو صوم النذر، إذا كان عليه صوم نذر أو كفارة أو صوما أو قضاء أو صوم قضاء لزمه ثم توفي قبل أن يقضي ما عليه، فلا بأس أن تقضي عنه. أما الصلاة عنه أو القراءة عنه أو ما إلى ذلك فإن ذلك كله محرم وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. أمر آخر من المخالفات التي تفعل عند القبور، وهو بعض الناس إذا يعني دفن المقبور يعني يقولون لقنوه، لقنوه لا إله إلا الله، فيتكلمون عنده قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وإذا سألك الملكان عن كذا فقل كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا. هذا ليس بصحيح. التلقين متى يكون؟ عند الاحتضار تلقنه لا إله إلا الله، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي عند ماذا؟ عند الاحتضار تلقنه لا إله إلا الله، هذا شيء طيب. أما في القبر فقد أصبح مرتهنا بعمله، إذا مات العبد تبعه ثلاثة: أهله وماله وإيش وعمله. فإذا أدخل قبره ودفن تخلف عنه اثنان وبقي معه واحد فقط، وهو ماذا؟ وهو العمل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فانتبهوا لهذه العادات الجاهلية وابتعدوا عنها. كان الصحابة لا إذا توفي لهم أحد لا يعطلون أعمالهم. أحد الصحابة كان يخطب الجمعة في اليوم الذي توفيت فيه أمه، وكانوا يعملون في البناء وفي في الأبقار والأغنام والإبل، ما كانوا يعطلون الأعمال من أجل أن فلانا مات أبدا، هذا كله من أعمال الجاهلية. وما كانوا يتجمعون، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان إذا توفي له قريب أغلق على نفسه بابه ولا يسمح لأحد أن يزوره ليعزيه. يعزيه في المسجد نعم، يعزيه عند الدفن عند القبر نعم، أما أن الآن عندنا عادة جديدة بعضهم لا يفعل المآتم ولا يقرأ القرآن وما إلى ذلك، لكن هناك عادات أخرى جديدة، وهو نتحول إلى حفلات. مات فلان اليوم العشاء يجيب فلان ويجيب ذبيحتين ثلاثة أربعة ويرمى نصفها أو أكثرها، بكرة الغداء عند فلان والعشاء عند فلان والإفطار عند فلان، كل مرة يجيبون ألوانا وألوانا من الأكل، وربما خصص أكل معين نسيت اسمه بمناسبة الوفيات. فهذا أيضا كله من البدع والخرافات التي ما أنزله بها من سلطان. يا أخي أغلق عليك بيتك وأدعو لميتك وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي تنفعك وتنفعه، ودع عنك هذه البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. من البدع التي تفعل عند المقابر أيضا، أولا تعلمون رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم إيش التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل. فكل واحد منا عندما نقف على المقبرة وفي أثناء الدفن أو بعد الدفن نقف قليلا وندعو له، كل واحد يدعو بينه وبين نفسه، ولا يجوز الدعاء الجماعي فإنه بدعة من البدع. طيب يقول لك واحد أنا ما أعرف أدعو، يا أخي اسأل الله له المغفرة والعافية فقط، اسأل الله له المغفرة والتثبيت، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنة بسلام، اللهم تجاوز عن سيئاته. الدعاء واضح يعني ما في إشكال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة إيش معاذ. يقول ما أدري أنت كيف تدعو أنت ومعاذ ماذا تقولون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ماذا؟ ندندن كلنا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فالدعاء الجماعي عند القبر ورفع الصوت هذا بدعة، كذلك عند بعض الناس عندما يمشون بالجنازة بأصوات واحدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، هذا أيضا بدعة من البدع. يا إخواني نحن عندما نفعل عبادة يجب أن نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. لا نأتي نفعل هذه البدع التي اخترعها الناس والعياذ بالله، وكلها بدع لا أصل لها في دين الله عز وجل. وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.